بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الباب الثاني: الحقيقة والمجاز. قال الناظم رحمه الله تعالى: حقيقة مستعمل فيما وضع له بعرف ذي الخطاب فاتبع، ثم المجاز قد يجيء مفردا وقد يجيء مركبا، فالمبتدا كلمة غايرت الموضوع مع قرينة لعرقة للتلورع. الحقيقة والمجاز هي الباب الثاني بعد باب التشبيه، وبدأ بالحقيقة لأنها هي الأصل، وإن كان المجاز هو المقصود الأعظم هنا. فقال: حقيقة مستعمل فيما وضع له بعرف ذي الخطاب، يعني أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب. الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب، كإطلاق الرجل مثلا على الذكر من بني آدم فهذا حقيقة لا مجاز، وإطلاق الأسد على الحيوان المفترس فهذا أيضا كذلك. حقيقة مستعمل أي لفظ مستعمل بخلاف المهمل، فإنه لا يوصف بكونه حقيقة فيما وضع له، بخلاف المجاز فإنه مستعمل في غير ما وضع له. إطلاق الأسد على الرجل الشجاع استعمال للأسد في غير ما وضع له، لأن الرجل الشجاع لم يوضع له لفظ أسد، الأسد إنما وضع للحيوان المفترس. بعرف ذي الخطاب أي في عرف المتكلم، يخرج بذلك ما كان مثلا إطلاق مثلا الشارع لفظا على معناه اللغوي فإنه يكون مجازا، كما إذا أطلق الشارع الصلاة على الدعاء فهذا استعمال مجازي، لأن الصلاة في عرف الشارع هي العبادة المخصوصة ذات الركوع والسجود، فإطلاق الشارع لها على الدعاء هو مجاز. كما أن اللغوي إذا أطلق الصلاة على العبادة المخصوصة فإطلاقه لها مجاز، وإنما يطلقها إنما هي حقيقة بالنسبة له في المعنى الأصلي الذي هو الدعاء. والحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، وحقيقة شرعية. فالحقيقة اللغوية كاستعمال الأسد في الحيوان المفترس فهذا حقيقة لغوية، والحقيقة الشرعية كاستعمال الصلاة في العبادة المخصوصة ذات الركوع والسجود، واستعمال الصوم في الإمساك عن شهوتي الفرج والبطن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بالنسبة للصوم الواجب على الأقل، وكإطلاق الحج على زيارة بيت الله الحرام في وقت مخصوص بنية مخصوصة. فهذه تسمى، هذه هي الحقائق الشرعية، هذه حقائق شرعية. والحقائق الشرعية منها هي جميعها منقولة من الحقائق اللغوية. الحقيقة الشرعية دائما تنقل من الحقيقة اللغوية، لكن تارة تنقل بزيادة وتارة تنقل بنقص. فالصلاة مثلا الشرعية أعم من الصلاة اللغوية، لأن الصلاة اللغوية دعاء، والصلاة الشرعية دعاء وقراءة وذكر وأفعال بدنية كالركوع والسجود، فهي زيد فيها على المعنى اللغوي الذي هو الدعاء. الدعاء موجود في الصلاة، في الصلاة الشرعية، لكن زيدت عليه أشياء أخرى. وتارة يكون الإطلاق اللغوي أعم من الإطلاق الشرعي كالصوم والحج مثلا. الصوم في اللغة كل إمساك، ولكن في الشرع أخص من ذلك. الصوم في الشرع هو الإمساك عن شهوتي الفرج والبطن، فالإمساك عن الكلام صوم في اللغة وليس صوما في الشرع، هو صوم في اللغة، وكان أيضا في شرع من قبلنا، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فلكنه في شرعنا ليس صوما، السكوت في شرعنا ليس صوما. إذن فالمعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي، وهكذا. العمرة في كلام العرب الزيارة، وفي الاصطلاح زيارة بيت الله الحرام بنية مخصوصة مثلا. القسم الثالث هو الحقيقة العرفية، وهي ما تعارف عليه الناس من معنى ليس هو الوضع اللغوي الأصل. والعرف ينقسم إلى عرف عام وعرف خاص. فالعرف العام هو ما تواضع عليه، ما تعارف عليه الناس عموما، كإطلاق الدابة على ذوات الأربع مثلا، هذا اصطلاح عرفي، هذه حقيقة عرفية عامة. الإنسان في عرف الناس لا يسمى دابة، ولكن لفظ الدابة في اللغة يشمل الإنسان، لأن اشتقاقها من الدبيب، والإنسان يدب كما تدب جميع الحيوانات. لكن العرف، عرف الناس، استعمال الناس، خصص هذا اللفظ ببعض مدلولاته. والعرف الخاص هو الذي يتعين واضعه كاصطلاحات أصحاب الفنون، إطلاق مثلا الفعل على ما يقابل الاسم والحرف، هذا عرف خاص للنحاة، وكإطلاق المرسل عند أهل مصطلح الحديث والعام والخاص عند الأصوليين، هذا عرف خاص لأنه ليس عرفا عاما لجميع الناس. والفرق بين العرف العام والعرف الخاص أن العرف الخاص يكون قد تعين واضعه، وضعته طائفة معينة أو جماعة معينة، والعرف العام لم يتعين واضعه. قال: ثم المجاز قد يجيء مفردا. المجاز يقابل الحقيقة، لأن المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضع، في غير ما وضعت له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصل، أن تكون الكلمة مستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة بينهما، وهذه العلاقة إن كانت مشابهة سمي المجاز استعارة، وإن كانت غير مشابهة سمي مجازا مرسلا. قال: ثم المجاز قد يجيء مفردا وقد يجيء مركبا، يعني أن المجاز منه ما هو مفرد، وهو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصل، ومنهما هو مركب، وسيأتي المجاز المركب سنذكره في موضعه. فالمبتدأ أي الأول وهو المجاز المفرد هو كلمة غايرت الموضوع مع قرينة لعرقة، يعني كلمة وضعت لغير معناها الأصلي لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصل، والقرينة قد تكون حالية وقد تكون مقالية. إذا قلت: رأيت أسدا يضحك، رأيت أسدا يضحك، هذه أسد هنا كلمة استعملت في غير معناها الأصلي، لأنك أردت بها رجلا شجاعا لعلاقة، وهي التشابه في الجراءة، أنه جريء كجراءة الأسد. وتوجد قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي وهي الضحك، لأنه لا يضحك إلا الإنسان. الحيوانات الأخرى لا تضحك، الحيوان لا يضحك منه إلا الإنسان. لماذا؟ لأن الضحك ناشئ عن تعجب، والتعجب يستلزم العقل، لا يتعجب إلا العقل. الضحك من غير عجب يدل على الحماقة. إذا ضحك الإنسان من دون أن يكون سبب الضحك يدعو إلى العجب، فهذا يدل على حماقته. فالضحك دائما ناشئ عن تعجب، والتعجب من لوازمه العقل، غير العاقل لا يتعجب فلا يمكن أن يضحك. إذن يا قلت رأيت أسدا يضحك، فهذه كلمة استعملت في غير معناها الأصلي لعلاقة مع قرينة منعت من إرادة المعنى الأصلي، وهذا استعارة كما سيأتي. قال كلمة غيرت الموضوع مع قرينة لعرقة نلت الورع، كخلعن على الكون كي تراه وغض طرف القلب عن سواه. هذا من أمثلته هو التي يتأثر فيها بمذهبه. نعم، هذا مثال للمجاز، يقول اخلع وغض، هنا اخلع نعال الكون وغض الطرف، كلمتان مستعملتان في غير ما وضعتا له، لأنهما مستعملتان في الإعراض عن غير الله سبحانه وتعالى. كلاهما شرعي أو عرفي نحو ارتقى للحضرة الصوفي، يعني أن المجاز والحقيقة كلاهما يكون شرعيا ويكون عرفيا، كلاهما يكون شرعيا أو عرفيا ويكون أيضا لغويا. فإذا أطلق الشارع الصلاة على العبادة المخصوصة ذات الركوع والسجود فهذا حقيقة، لأن هذا هو ما وضعت له في اصطلاح المتكلم الذي هو الشارع. وإذا أطلقها على الدعاء فهذا مجاز، وعكس ذلك اللغوي، إذا أطلق اللغوي الصلاة على الدعاء فهذا حقيقة، وإذا أطلقها على العبادة المخصوصة فيكون مجازا. وتكون الحقيقة أيضا والمجاز عرفيين، والعرف نوعان، عرف عام وخاص، فالعام ما تعين ما لم يتعين واضعه، والخاص ما تعين واضعه كما بينا. قال كلاهما شرعي أو عرفي نحو ارتقى للحضرة الصوفي أو لغوي، يعني أن الحقيقة والمجاز كلاهما يكون عرفيا وشرعيا ولغويا. والمجاز مرسل أو استعارة، يعني أن المجاز ينقسم إلى قسمين، لأن المجاز هو الكلمة المستعملة في غير معناها الأصلي لعلاقة، وهذه العلاقة إن كانت مشابهة كان استعارة، وإن كانت غير مشابهة كان مجازا مرسلا. ثم قدم المجاز المرسل وهو ما علاقته غير المشابهة، وعلائقه كثيرة جدا، ذكر هنا طرفا منها. قال فما سوى تشابه علاقته، أي فعلاقته غير المشابهة غير التشابه، وذلك كالجزئية. الجزئية معناه إطلاق الجزء وإرادة الكل، هذا مجاز مرسل. فتحرير رقبة، أي فتحرير نفس، لأن الرقبة جزء لا يراد تحرير الرقبة وحدها، هذا مجاز مرسل علاقته التعبير بالجزء عن الكل، التعبير بالجزء عن الكل. وكتسمية الجاسوس عينا، يقال في المكان الفلاني عين أي جاسوس، هذا مجاز مرسل علاقته الجزئية، لأن العين هي أهم ما في الجاسوس فيسمى عينة. ومن علاقات المجاز المرسل الكلية، التعبير بالكل عن الجزء عكس ما تقدم. يمثلون له من القرآن بقول الله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، الإنسان لا يستطيع أن يضع أصبعه كاملة في أذنه، الذي يستطيع أن يضعه هو الأنملة فقط، فإذا دخلت أصبعك في أنملك في أذنك إنما تدخل أنملة واحدة، فالإنسان يضع أنملته الواحدة الأصبع فيها مفاصل، كل ما بين مفصلين من مفاصلها يسمى أنملة، فالذي يضعه الإنسان في أصبعه في أذنه هو أنملته لا أصبعه كاملا. فالتعبير هنا مجاز مرسل علاقته الكلية، فالأصابع كل للأنامل. ومن علاقات المجاز المحلية، أي تعبير على التعبير عن الحال بالمحل كإطلاق الغائط على الخارج النجس من الإنسان، فإن الغائط في الأصل هو المكان المنخفض المطمئن من الأرض، وكانوا يقصدونه لقضاء حاجتهم تسترا وتنزها عن الرؤية، فعبر بالمحل وهو الغائط أي المكان المنخفض عن الحال الذي هو النجاسة، فهذا مجاز مرسل علاقته المحلية. ومن علاقات المجاز المرسل الآلة، ويمثلون له بقول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ذكرا حسنا وثناء حسنا، فعبر باللسان الذي هو العضو المعروف اللسان عن الذكر الحسن، لأن اللسان هو آلة الثناء، اللسان هو آلة الثناء، فهذا مجاز مرسل علاقته الآلية، أن اللسان آلة للثناء الحسن، اجعل لي لسان صدق أي اجعل لي ثناء حسنا وذكرا حسنا في الناس. كذلك أيضا من علاقات المجاز المرسل الظرف، أي التعبير بالظرف عن المظروف، تقول مثلا شربت كأسا ثم بعد أن فرغت من الشراب نجد الكأس موجودة، يعني أنت لم تشربها، أنت شربت الماء، تقول شربت كأسا، أنت لم تشرب الكأس، الكأس موجودة ما زالت مطاعة، يعني فهذا تعبير بالظرف عن المظروف، هذا مجاز مرسل علاقته الظرفية، شربت كأسا، الكأس لا يشرب، الذي يشرب هو ما في الكأس. وعكسه وهو المظروف، أي التعبير بالحال عن المحل، وهو قريب مما تقدم في الغائط، يمكن أن يكتفى فيه بالمثال السابق لأنه لا فرق بينهما في الحقيقة. ومن علاقات المجاز المرسل إطلاق المسبب على السبب والعكس، إطلاق المسبب على السبب كقولهم أمطرت السماء نباتا، أي مطرا هو سبب في النبات، وعكسه قولهم رعينا مطرا، نزل المطر فرعيناه، المطر لا يرعى، الذي يرعى هو النبات الناشئ عن ذلك المطر. ومن علاقات المجاز المرسل أيضا كذلك اعتبار، قال وصف لماض أي اعتبار ما كان عليه الشيء، نحو قول الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، هو ما دام يتيما لا يعطى ماله، ولكن معناه أعطوا من كانوا أيتاما أموالهم بعد بلوغهم، لأنه إنما يعطى المال بعد البلوغ، وإذا أصبح بالغا فإنه لا يسمى يتيما حينئذ، اليتيم هو من فقد أباه ولما يبلغ، فإن بلغ انتفى عنه صفة اليتم بعد ذلك، فهذا تعبير بما كان عن الحال بما كان عليه، بما كان عليه الشيء. وعكسه اعتبار المآل، تعبير بما يؤول إليه الشيء عن حاله، نحو قول الله تعالى إني أراني أعصر خمرا، العنب في وقت عصرها لا تكون خمرا، إنما تكون خمرا بعد التخمير، تعالج وتطرح مدة طويلة حتى تتخمر، وقت العصر، وقت عصر العصير لا يكون خمرا في ذلك الوقت، ولكني أراني أعصر ما سيؤول إلى كونه خمرا، ولكن هو في الواقع حالا ليس خمرا، هذا تعبير بما سيؤول إليه الشيء عما هو واقع، فهذا من علائق المجاز المرسل. فصل في الاستعارات. ثم قال: والاستعارة مجاز عرقته تشابه كأسد شجاعة، يعني أن الاستعارة هي مجاز علاقته المشابهة. تقدم أن المجاز هو الكلمة المستعملة في غير معناها الأصلي لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، وأن العلاقة إن كانت غير مشابهة فهو مجاز مرسل وله علاقات كثيرة ذكرنا طرفا منها. فإن كانت العلاقة هي المشابهة فإنه حينئذ يسمى استعارة. قال: والاستعارة مجاز علقته تشابه، أي علاقته المشابهة كأسد شجاعته، كما إذا قلت رأيت أسدا يرمي، فهذا استعمال للكلمة وهي كلمة أسد في غير معناها الأصلي لعلاقة بينهما وهي الجراءة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، وهذه القرينة تارة تكون مقالية كما مثلنا يرمي، لأن الرماية لا تتأتى من الأسود غير البشرية، وتارة تكون حالية كما إذا قال لك صاحبك انظر إلى هذا الشجاع كيف رأيته، فتقول رأيت أسدا، فهنا يمكن أن تقول رأيت أسدا لأن الحال وحده فيه قرينة، لأن نطقك به في الحال مع مشاهدته في وقت جراءته يكفي لاستعمال المجاز، هو لا بد من قرينة، لا يمكن أن تقول لي رأيت أسدا وأنت تقصد رجلا شجاعا إذا كان لا علم لي أنا بأنه رجل شجاع، لأنك إذا قلت لي رأيت أسدا الذي سيتبادر إلى ذهني أنك رأيت حيوانا مفترسا. إما أن تأتي بقرينة مقالية كقولك يرمي أو يضحك أو في الحمام مثلا أو نحو ذلك، أو أن تكون القرينة حالية كما إذا أريتني جراءة شخص في الحال فقلت لك هذا أسد أو رأيت أسدا، فهنا قرينة حالية تصرف عن المعنى الأصلي. قال: هو كأسد شجاعته، ولو قال جراءته لكان أحسن، لأن الشجاعة من الصفات التي لا يوصف بها إلا العقلاء، الأسد يوصف بالجراءة لكن وصفه بالشجاعة غير معروف، شجاعته إنما تكون إنما هي ملكة تحمل صاحبها على تجشم الصعاب والثبات والصبر في مواقع الحرب. قال: وهي مجاز لغة، يعني أن الاستعارة مجاز لغوي وليست مجازا عقليا، على الأصح مقابل ذلك من قال إنها مجاز عقلي، وهو الإسناد إلى الملابس، لأنها لا تطلق على المشبه إلا بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به، لكن هذا لا يلزم منه أن اللفظ مستعمل فيما وضع له، فهي مجاز لغوي وليس مجازا عقليا. قال: ومنعت في عالم، يعني أن الاستعارة لا تصح في العالم الشخصي لما اتضح من أنها تقتضي إدخال المشبه في جنس المشبه به. أنت إذا قلت رأيت أسدا فأنت تدعي دخول هذا الرجل الشجاع في جنس الأسود لفرط وشدة شبهه لهم في الجراء، والعلم يقتضي التعين، فلا يمكن أن تقول رأيت زيدا وأنت تقصد شخصا آخر مثل زيد، هذا لا يصح، لأن العلم يدل ليس جنسا حتى يدخل فيه هذا المشبه، العلم يعين مسماه، وهذا التعيين ينافي الجنسية التي بنيت عليها الاستعارة، فالاستعارة هي أن تدخل شيئا في جنس غيره مبالغة في تشبيهه به لما اتضح من أنها تقتضي إدخال المشبه في جنس المشبه به، ولا يمكن ذلك في العالم لأنه يقتضي التشخص ومنع الاشتراك، منع الاشتراك وذلك ينافي الجنسية لاقتضائها العموم. ولكن إذا كان العلم يلمح فيه معنى الصفة جاز الاستعارة به حينئذ، كما إذا قلت رأيت حاتما أي رجلا كريما. فبعض الأعلام شهرت ببعض الصفات حتى أصبح هذا العلم كأنه يدل على الصفة نفسها، كأنك إذا قلت رأيت حاتما كأنك قلت رأيت كريما مثلا، أو رأيت أشعب أي شخصا كثير الطمع مثلا ونحو ذلك. فإذا كان العلم يلمح فيه معنى الوصفية جاز استعماله في الاستعارة حينئذ، وإلا لم يجز. قال: وفرد أو معدود أو مؤلف منه قرينة لها قد ألف، يعني أن القرينة التي تصرف عن المعنى الأصلي تارة تكون مفردة وتارة تكون متعددة وتارة تكون مركبة مؤلفة من أشياء ملتئمة. فمثال القرينة المفردة قولك رأيت أسدا يرمي، فهذه قرينة مفردة وهي الرماية لأنها لا تتأتى إلا من الإنسان. وتارة تتعدد كقولك رأيت أسدا يرمي على فرسه فيرمي قرينة، وعلى فرسه قرينة أيضا أخرى تخرجه عن المعنى الأصلي. وتارة تكون هيئة مؤلفة ملتئمة من أشياء، تكون القرينة ملتئمة من أشياء، وذلك كقول الشاعر: وصاعقة من نصله تنكفي بها على أرؤس الأقران خمس سحائب. أراد أن يعبر عن شجاعته وعن كرمه في نفس الوقت، فأصابعه الخمس في جودها وكرمها كالسحائب، فاستعار السحائب للأصابع لجود الرجل وكرمه. وقال: وصاعقة من نصله أي من سيفه تنكفي بها على أرؤس الأقران خمس سحائب أي أصابع. فهنا علم أن المراد بالخمس السحائب هو الأصابع، وذلك في قوله من نصله، فهذه الصاعقة علم أنها من نصله، وتنكفي بها على أرؤس الأقوى على أرؤس الأقران خمس، والعدد المخصوص أيضا الموافق لعدد الأصابع أيضا كذلك من جملة هذه الصورة الملتئمة التي كانت هي القرينة. هكذا قالوا، والظاهر هنا أن هذا من المتعدد، أن هذا من القرينة المتعددة. قال: وما اعتنى في طرفها تنتمي إلى العناد والوفاق فاعلمي، يعني أن الاستعارة إذا كان طرفاها متنافيان فإنها تسمى عنادية، وهي التي لا يجتمع طرفها، وذلك كتشبيه الموجود بالمعدوم والحي بالميت، فإن الحياة والموت لا يجتمعان. إذا شبهت الحي الجاهل بالميت ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء، هذه الاستعارة عنادية لأن الحياة والموت طرفها لا يجتمعان لأنهما ضدان، والضدان لا يجتمعان كما هو معلوم، ولا يرتفعان إلا إذا كان لهما ثالث. وإن كان طرفها يجتمعان فإنها حينئذ وفاقية، وذلك كاستعارة الإحياء للهداية، تقول أحياه بالعلم أي هداه، فاستعارة الإحياء للهداية استعارة وفاقية لأن الإحياء والهداية يصح اجتماعهما، بخلاف ما تقدم من الموت والحياة. ثم العنادية تمليحية تلفاء كما تلفاء تهكمية، يعني أن الاستعارة العنادية قد تأتي تمليحية، تأتي بالضد تمليحية، أي يقصد بها التمليح أي الاستظراف والمزاح، كقولك لصديقك الذي هو جبان تقول ما رأيتك اليوم أسدا مثلا، هو جبان ولكن أنت تمازحه وتلاطفه فتقصد التمليح فقط، فتأتي للضد تمليحا. وفي المقابل قد يكون ذلك على وجه التهكم، ويختلف ذلك باختلاف حال المتكلم، فالإنسان قد يمازح صديقه بما يتهكم به من عدوه بنفس العبارة، ولكن تختلف النية بحسب حال المتكلم، كتشبيه البخيل بحاتم مثلا ونحو ذلك على وجه التهكم منه. نعم، هذا يمثلون به للوفاقية، نعم، لأن الحياة والموت يصح اجتماعهما. نعم، وباعتبار جامع قريبة كقمر يقرأ أو غريبة، يعني باعتبار الجامع، المراد هنا بالجامع نظير ما يسمى في باب التشبيه بوجه الشبه، ما يجمع بين المستعار والمستعار، المستعار له والمستعار منه، المستعار والمستعار له كالمشبه والمشبه به، فالجامع بينهما يسمى هنا جامعا وهناك يسمى وجه شبه، يعني أنه باعتبار الجامع بين المستعار له والمستعار منه قد تكون قريبة أي واضحة، قد يكون الوجه قريبا واضحا وقد يكون غريبا، فالقريب كقولك رأيت قمرا يقرأ أي شخصا في الحسن والإشراق كالقمر وهذا واضح، وقد تكون غريبة لقلة نوع التشبيه الذي فيها أو تعدد أجزائه ونحو ذلك. ويمثلون له بقول الشاعر وإذا احتبى قربوصه بعنانه علك الشكيم إلى انتهاء أو إلى انصراف الزائر. القربوص مقدم الرحل قربوص، والعنان ما يوضع في الفرس ليقاد به، وله طرفان، طرف يكون عن يمين فم الفرس وطرف يكون عن يساره، وهو يريد أن يصف فرسا مؤدبا إذا وضعت عنانه على قربوسه ينتظرك قائما حتى تقضي جميع حوائجك وتأتي، وهو يضع العنان على القربوس، والعنان هذا له طرفان، طرف من يمين فم الفرس وطرف من يساره، فشبهه بحال المحتبي بالثوب، من يضع الثوب أمام ركبتيه ويعقده خلف ظهره، هذا يسمى بالاحتباء، معروف لإخوة اليمنيون ما زال يفعلونه حتى الآن، يأخذ مثلا ثوب يضعه أمام ركبتيه ويعقده خلف ظهره، هذا يسمى بالاحتباء، فهو استعار الاحتباء لوضع العنان الذي له طرفان، طرفاه محيطان بفم الفرس وهو موضوع على قربوس، على القربوس الذي هو على الظهر، بالثوب الذي يضعه الإنسان أمام ركبتيه ويعقده خلف ظهره، شبه هيئة وقوع العنان في موقعه من قربوس السرج أي مقدمه ممتدا إلى جانبي فم الفرس بهيئة وقوع الثوب موقعه من ركبتي المحتبي ممتدا إلى جانبي ظهره، ثم استعار الاحتباء لوقوع العنان في قربوس السرج، قال وإذا احتبى قربوسه بعنانه علك الشكيمة إلى انصراف الزائر. هذا غريب لأن الصورة نادرة، أما رأيت قمرا يقرأ هذه استعارة قريبة واضحة، الوجه هنا قريب لأن المراد شخص مثلا وجهه في الإشراق كالقمر ونحو ذلك. قالوا باعتبار جامع وطرفين حسا وعقلا ستة بغير ميل، يعني أنه باعتبار الجامع بين المستعار منه والمستعار له، والطرفين أي المستعار والمستعار له والمستعار منه حسا وعقلا هي ستة صور. وبيان ذلك أن الطرفين إما أن يكونا حسيين والجامع حسي كذلك، نحو قول الله تعالى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. المستعار منه العجل الذي هو ولد البقرة، والمستعار له الحيوان الذي خلقه الله تعالى على يد السامري حين قبض قبضة من أثر الرسول وذرها على حلي القبط، فأخرج لهم بإذن الله تعالى عجلا جسدا له خوار، أي حيوانا كهيئة العجل. فالمستعار منه له حسي ومنه حسي كذلك، والوجه أيضا شكل كونه في الشكل مثل العجل. وتارة يكونان حسيين والجامع عقلي، نحو قول الله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. السلخ في كلام العرب كشط الجلد عن اللحم، كشط الجلد عن اللحم. فالمستعار منه هو الكشط وهو أمر حسي، والمستعار له هو إذهاب ضوء النهار، إزالة ضوء النهار في وجه الليل. والوجه هو ترتب شيء أمر عقلي، لأنه يترتب عن كشط الجلد انكشاف اللحم، ويترتب عن إزالة الضوء والنور حلول الظلام والليل. وتارة يكون الجامع مختلفا، أي منه ما هو حسي ومنه ما هو عقلي، وذلك كقولك رأيت شمسا تريد شخصا في الحسن وعلو المنزلة كالشمس. تقدم أن وجه الشبه يمكن أن يكون متعددا، فكذلك الجامع أيضا يمكن أن يكون متعددا. إذا قلت رأيت شمسا وأنت تقصد شخصا في إشراقه وحسنه كالشمس وفي ارتفاع منزلته ومكانته أيضا هو عال كالشمس، فهنا الوجه هنا متعدد، منه ما هو حسي وهو الإشراق والحسن، ومنه ما هو عقلي كالرفعة وعلو المنزلة. العقل والمعنوي، نعم. وإن كانا عقليين فلا بد أن يكون الجامع عقليا حينئذ، وذلك نحو قول الله تعالى من بعثنا من مرقدنا. المستعار منه الرقاد الذي هو النوم، والمستعار له الموت، والجامع بينهما فقدان الإرادة، أن الميت لا تصرف له ولا إرادة له، والنائم كذلك لا إرادة له ولا إدراك له. وإن كان المستعار منه حسيا والمستعار له عقليا فذلك نحو قول الله تعالى فاصدع بما تؤمر. الأصل انصدع الزجاج، وصدع الزجاجة أي أثر فيها، والمستعار منه هو صدع الزجاجة الذي هو التأثير فيها بالكسر أو ما دونه، والمستعار له هو التبليغ. فاصدع بما تؤمر أي أظهر ما أنزل الله عليك من الوحي وبلغه للناس. والجامع بينهما عقلي وهو التبليغ، هو التأثير أي أثر بما أوتيت، كما يؤثر رامي الزجاجة أو ضاربها فيها، فاصدع بما تؤمر. وتارة يكون المستعار منه عقليا والمستعار له حسيا، وحينئذ يكون الجامع عقليا، وذلك نحو قول الله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. الطغيان في الأصل التكبر، وطغى الماء هنا معناه ارتفع، مستعار منه التكبر، والمستعار له ارتفاع الماء وكثرته. والوجه هو العلو المفرط، أن المتكبر يعلو علوا مفرطا زائدا على قدره، وكذلك الماء إذا طغى فإنه يجاوز الحد كذلك. ثم قال: واللفظ إن جنسا فقل أصلية وتبعية لدى الوصفية، يعني أن اللفظ المستعمل في الاستعارة إن كان جنسا أي اسم جنس فإنها تسمى حينئذ استعارة أصلية، نحو رأيت أسدا، أسد اسم جنس. وإن كان المستعار اللفظ المستعمل في الاستعارة ليس اسم جنس وإنما هو فعل أو حرف أو وصف، كقولهم: الحال ناطقة أو نطقت الحال بكذا، هذه تسمى استعارة تبعية. قال: وتبعية لدى الحرفية والفعل والحرف، لدى الوصفية والفعل والحرف، كحال الصوفي ينطق أنه المنيب المفيد. وأطلقت وهي التي لم تقترن بوصف أو تفريع أمر فاستبين، يعني أن الاستعارة تنقسم باعتبار ذكر ما يلائم الطرفين إلى مطلقة ومجردة ومرشحة. تارة يذكر معها ما يلائم المستعار منه، وتارة يذكر معها ما يلائم المستعار له، وتارة لا يذكر معها ملائم لأحدهما. فهي تنقسم بذلك إلى ثلاثة أقسام باعتبار ذكر ما يلائم الطرفين، تنقسم إلى مطلقة ومجردة ومرشحة. قال: وأطلقت وهي التي لم تقترن بوصف أو تفريع أمر. التي لم تقترن بوصف كقولك مثلا: رأيت أسدا، إذا كانت القرينة حالية، أراك شخص جراءة شخص وشجاعته، فقال لك: ماذا رأيت؟ قلت له: رأيت أسدا. هذه استعارة مطلقة، أي لم تقترن بما يلائم المستعار له ولا ما يلائم المستعار منه، وهي التي تجردت عن وصف أو عن تفريع أمر مبني عليها، وجردت بلائق بالفصل، يعني أن الاستعارة المجردة هي المقترنة بما يلائم المستعار له، كما إذا قلت: رأيت أسدا يرمي. إذا قلت: رأيت أسدا يرمي، المستعار منه هو الحيوان المفترس، والمستعار له هو الرجل الشجاع، وأنت هنا رشحتها بما يلائم المستعار له فقلت يرمي، فهذه تسمى مجردة. المجردة هي التي اقترنت بما يلائم المستعار له ورشحت بلائق للأصل. إذا كانت مقترنة بما يلائم المستعار منه فهي الاستعارة المرشحة، وذلك كما إذا قلت: رأيت أسدا له زئير. المستعار له هو الرجل الشجاع، والمستعار منه الحيوان المفترس، ولكن أنت ذكرت معها ما يلائم المستعار منه، لأن الزئير من وصف الحيوان المفترس وليس من وصف الرجل الشجاع. إذن فالاستعارة بحسب ذكر الملائم وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إذا لم يذكر ملائم لأحد الطرفين فهي مطلقة، وإن ذكر ما يلائم المستعار له فهي مجردة، وإن ذكر ما يلائم المستعار منه فهي مرشحة. نحو: ارتقى إلى سماء القدس ففاق من خالف أرض الحس. أبلغها الترشيح، يعني أن أبلغها المرشحة، لأنها مبنية على تناسي التشبيه، وأن المشبه كأنه قد أصبح جنسا، قد أصبح جزءا من جنس المشبه به. حين تقول: رأيت أسدا له زئير، فمعناه أنك تتناسى التشبيه، وأنك تعتقد أن هذا الرجل الذي شدة شبهه بالأسود أصبح من جنسهم وأصبحت صفاته كصفاتهم، فهذا أبلغ لأنه مبني على تناسي التشبيه. قال: أبلغها الترشيح لابتنائه على تناسي الشبه وانتفائه. ونتوقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.